انسان ذكرته عاليا واللي يحق فيه قاس وقيده العذاب دعوت الله بحقي حيدر اغيثني من هذا الاجدر وان عصيت فانت الاقدر لرد ذنبي فجرحي اثر اني وفدت على الله خالد من زادي تقوى وخلق عظيم واقبح سادي زاد يكون ووفود راعيه نحو وفود راعيه نحو الكريم فيا رباه ألا أحرق وجهي فدمع من مقتدي يطفيه ولكن حاضر على الأضلاع وعمق القلب فأنت فيه إني وفدت على الله خاليا من زادي تقوى وخلق عظيم وأقبح سادي زاد يكون وفود راعيه نحو الكريم فيا رباه على أحرق وجهي فدمع من مقلتي يطفيه.